بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا أخوة الكرام إلى سورة النمل، وهي من السور التي تتحدث عن عظيم مكانة القرآن. لذلك بدأت هذه السورة بالحروف المقطعة طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تحدثنا عن حروف مقطعة كثيرا، وأنها يعني الله تعالى يذكرها في مطلع السور للتحدي وللتنبيه ولتمييز السور. طاسين يعني هذه الحروف، تلك هذه الحروف التي مرت مثل طاء وسين، آيات القرآن وكتاب مبين، هي التي يتكون منها القرآن العظيم، وهو كتاب مبين يعني بين واضح ظاهر لا يخفى معناه. ثم وصف الله تعالى هذا القرآن بأنه هدى وبشرى للمؤمنين، أهل الإيمان الصادق فيكون القرآن لهم هداية وبشارة. ثم وصف هؤلاء المؤمنين فقال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إذن أهل إيمان صادق بإقامة صلاتهم وزكاتهم وإيمانهم باليوم الآخر. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. العمى كما يعني لا يخفاكم هو الضلال والتيه. فالذي لا يؤمن بالآخرة نسأل الله العافية يصبح يعني يزين له عمله ويظن أنه يحسن عمله وهو يسيء عمله، فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك يا محمد يعني صلى الله عليه وسلم لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هذا الكتاب من إله عظيم حكيم عليم، حكيم بما يصلح لعباده، وعليم في أحوالهم وما يمر بهم، فهو أعظم تشريع لأنه من حكيم عليم سبحانه وتعالى، عالم بأحوال الناس وحكيم فيما يصلح لهم وما لا يصلح لهم. إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. موسى عليه السلام كما لا يخفاكم مر بأربعة مراحل أو أربعة مشاهد في القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى في كل موضع من سور القرآن يتحدث عن أحد هذه المشاهد. يعني المشهد الأول مشهد ولادة موسى وكيف نجا من فرعون ومحاولته قتل موسى عليه السلام، والمشهد الثاني مشهد قتله القبطي وكيف هرب إلى مدين وزواجه هناك وبقائه في مدين 10 سنوات. المشهد الثالث هو مشهد رجوع موسى عليه السلام بعد هذه 10 سنوات إلى مصر، وهي بداية نبوته وبعثته عليه السلام. المشهد الرابع هو مشهد خروج بني إسرائيل من مصر وبقائهم في سيناء، وإلى أن مات موسى عليه السلام في هذه الفترة. المشهد الذي معنا هنا هو المشهد الثالث، يعني بداية خروج موسى من مدين والتوجه إلى مصر، وفي الطريق الله تعالى أخبره أنه نبي مرسل وحمله أمانة هذه الرسالة. وكان بداية الأمر أن موسى عليه السلام مع أهله متجهين إلى مصر فأضاع الطريق، وكان في ليل، فهو بينما هو قد أضاع الطريق مع أهله رأى نارا، فلما رأى النار هذه قال لأهلهم كثوا يعني ابقوا هنا، وهذا صيانة لأهله وحفظا لهم حتى لا يوردهم إلى خطر وهو لا يشعر. قال إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، خبر الطريق يعني في أي اتجاه طريقنا إلى مصر، فإن لم يكن عندهم خبر أو آتيكم بشهاب القبس لعلكم تصطلون، تصطلون يعني تستدفئون. فاتجه موسى عليه السلام إلى هذه النار. قال الله تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فأول مرة موسى عليه السلام يخاطب ربه أو يخاطبه ربه، فكانت هذه بداية النبوة. ثم قال له الله تعالى: وألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يعني كان منظر العصا مخيف، كيف تنقلب إلى ثعبان وسريع وقوي ومخيف بهالصورة يعني. فولى عليه السلام مدبرا ولم يعقب. ناداه الله تعالى فقال: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك، أعطاه آية أخرى أيضا غير العصا، قال: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء. الجيب يا أخوان فتحة الصدر وليس اللي على الجنب. فهو قال له: أدخل يدك في جيبك، يعني دخل يدك الكلام ثم أخرجها. فكان هو لما أخرجها كأنما أخرج نورا ساطعا وشمسا بيده، فانقلبت يده إلى إضاءة عظيمة جدا. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني لا هي برص ولا هي مرض، من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. طبعا التسع آيات مع هاتين اللي هي اليد والعصا، ذكر الله تعالى خمس في قوله: وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه خمسة. وأيضا جاء في قول الله تعالى: وأرسلنا عليهم السنين ونقص من الثمرات، السنين اللي هي القحط، ونقص من الثمرات في مطر بس ما فيه ثمرة. فكانت تسع آيات بينات ودلائل واضحات أن هذا نبي الله حقا، لكن سبحان الله مع كثرة هذه الآيات ما زادهم إلا إعراضا ونفورا، بل في الأخير أرادوا قتل موسى عليه السلام. في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة يعني ظاهرة واضحة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني هم في صدورهم عارفين أن هذا حق لكن جحدوا بها ظلما وعلوا يعني استكبارا. قال الله تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، انظر كيف الله سبحانه وتعالى دمرهم وأهلكهم، ولم يبقى من فرعون وجنده أحد، كلهم كما تعلمون غرقوا في اليم في البحر. ثم قال الله تعالى: وقد آتينا داود وسليمان علما. طيب هذا حديث جديد عن داود وسليمان، إن شاء الله نتحدث عنه في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.